ان يحصل ايه بروليفريشن الكاشر سيلز وزود ديجنريشن وباقي واخر حصل احنا امبارح يعني قاعد اتكلم على ازاي العقل يجي ويميزه كده ان كل حته في جسمه فيها كارتج بون انترفيس يعني اي حته بون جنب كارتج الاقي ايه الاقي يحصل في الكارتج دوت روزي شفنا مثلا في او قلنا على مثلا في الاند والرونج بون في عند الريبز وفي السكالا الى اخره برضو قلنا المساحة ديت خلاص المساحة دي عارفين المرحلة اللي كان فيتامين دي فيها بيقل دي مرحلة على فكرة ما تكونش برضو فيها بون كويس كان فيها محاولات تعظيم محاولات بون فورميشن سميناها ايه حتى قلت ايه قلت بنسميها poorly mineralized posterior tissue وركزت على المكان ده هتعرف النهاردة حالا دلوقتي المكان دوت بص المكان ده فيه ايه ده كده اللي فيه المصل اتاتشمنت ليجمنت اتاتشمنت تخيل بقى المصل بتشد على ايه على حته ويك ايه كمان يا جماعه قلنا انسى خالص ان اي حاجه تقفل قصدي فونتانيلا تقفل دي نيكس خلاص بعدين ما فيش حد يقول لي فونتانيلا يا جماعه قفلتها ده عباره عن نوع اخر من التعظيم ازاي ايه الكلام ده اسمه هايرايكال فيشن بمعنى بحول موديل of cartilage الى بون طب بقى ودي قفلنا ازاي لا طريقه اخرى اسمها ايه اسمها كده اسمها ايه membranous نسبه الى بريوستيوم كالسيفيكيشن بس هي ايه يعني ايه بص انا عشان خاطر اعمل بون سواء on top of cartilage او لوحده عايز مين عايز فيتامين دي في النهايه واحد يقول لي يعني دي مقبوله تقفل ازاي لا بتقفل نورمال فينا يعني طريقه اخرى في العيان ده اكيد في العيان ده اتاخر قفلها طيب برضو ركزت برضو مبالي على ايه على يعني كل اللي خدناه مبالي على فكرة كان على هامش الريك بس طبعا كلام سابها مية مثلا في ركزت قوي على ايه على يعني ايه ريك فقلنا هو ليه عظام فعلا صح لاحظنا الحصة نهيناها ليه عظام ليه علشان العيان ده بص اهو عرفنا العيان ده عنده ايه العيان دوت عنده كده بص عنده ايه عنده السيرة كالسيوم اهوت نورمال اعرف ده الموضوع لا هو نورمال ليه لان ايه لان الفيروس البون بيخرج ايه بيخرج من البون ايه بيخرج من البون كالسيوم فالبون ده ايه البون بقى لين بالتالي النهارده ليه ما تعرفش ما بقول لك ايه عيان جاي رجليه معوجه معايا وعنده كده سرات الكيج معوجه الى اخره ما البون لين البون سوفت ما فيهوش منرال يعني ده بقى باختصار اللي خدناه في مره على مستوى ده برضه كده حصنا لقيناها بايه بكلمه غير على ريكتولوجي وقلت برضو ليه صعب ان احنا بنتكلم في ريكت النهارده على بعضيه فانا عندي معين الريكت النوع الاشهر ها احمد معايا احمد النوع الاشهر ايه؟ النوع الاشهر هو فيتامين دي ديفيشنسي ريكت خلاص؟ ده اللي فيه اكشوال ديكريز فيتامين دي في نوع تاني قلنا في عندي فيتامين دي بس في مشكله في الاكتف فورم اوف فيتامين دي قصدي ايه؟ مشكله احنا بينا ان شاء الله النهارده كده الحصه هنهيها ان احنا نعرف كده فكره على ازاي يبقى عندي رينال ريكت وازاي يبقى عندي ريكت نيجي بقى دي الكلام ده عن الريكت كلينيكال بيكتشر اوف ريكت ريكت ما ينفعش ده كبير قوي ده قصه كبيره قوي كده طيب يعني عايز الامتحان وضعها كده ممكن يتسال فيها اسئله صغيره وعلى فكره السؤال معروف اهو بص اهو جاي اهو ايه الباراجراف خلاص ده على فكره ريتن من سنتين بالظبط طيب باقي الحاجات احفظها بصراحة هتحفظها ازاي انا عشان حاجة جاية عشان ايه قلت على الحالة هتعرف النهاردة الريكت حالة مليانة فاينلز خلاص دخلت اهو في الامتحان على حال الريكت بقول لك كده اكزامن جنرالي يلا اكزامن يلا فانا هبدا ابص على ايه هبدا ابص على ايه بص ازاي هبدا ابص على الهيد وابص على اللمس وابص على الترانك وابص على صوت الكيج كده حفظها نفسي كل مرة اتعلم كده معايا الكورس ده واحد لسه اتعلم دي انا بقراها ليه؟ هحتاج كل حاجه انا بشرحها معاك حاول تفهمها بس برضه عايز معاك دي هذاكرها وامتحن فيها ازاي؟ اوكي؟ طيب ايه كمان؟ هتعرف النهارده كده برضه في كده اكتر من فكره لا ممكن احطها لك في بروبلم سولفينج عايز احط كده احط كيس ريكت انا هديك داتا من الحاجات دي يلا اسمع بقى اسمع كلينيكال بيكتشر ثلاث حاجات واحد هيبقى عندي حاجات سكيلتال اكيد طبعا ليه؟ القصه كلها عظم في عظم. ده الغريب بقى الحاجات دي يعني ايه اللي جاب العظم مع ايه؟ مع ان يبقى عندي مشاكل في البصر والليجمنت. ايه اللي جاب العظم مع ان انا يبقى عندي تيتانين؟ خلاص؟ يعني ده اللي عايز اشرحه، ده منطقي جدا. معلش كده اسمح لي ابدا باهم حاجه ايه هي العيان جاي وعنده ايه جرعان جاي وعنده اعراض نيورولوجيكال خلاص معلش ابدا دي معلش ليه ده الريتن اللي عندي النهارده خلاص نيورولوجيكال هي بصراحه ريتن وعايز ابدا بيها ليه استغرب بص كده يلا اللي عنده ريكت فجاه هقولها دلوقتي اللي عنده ريكت ممكن يجي ايه ممكن يجي ولا عنده ديكريز في السيرم كالسيوم وتتت يا خبر بعد ما عدت حصه كامله خلاص تقعد تقول لي السيرم كالسيوم نورمال مش عارف نور وعشان الباراسيتامول وقعدت اعيد وادق فيها تقوم النهارده تبدا تقول العيان ده خلاص هيجي تتني ممكن تتني وقتها ده سؤال امتحان ليه انت وليه ازاي يعني ازاي خلاص ثانيا هشرح لحضرتك دلوقتي العيان اللي عنده ريكتس امتى يجي العيان ده وعنده تتني ايه اهميتها؟ ريتن اتنين اورال ازاي؟ في امتحان الراوند ازاي؟ ستيشن 3 اللي هي انفستيجيشن ايه رياض الورق؟ حاله ريكت تعملها انفستيجيشن تسجيل الكاسه نورمال او سالك ليه؟ تجاوب امتى يجي العيان وعنده سيرم كالسيوم واطي؟ ها؟ هنا الاجابه اوكي؟ طب يلا على الرسم اهو هو العيان عنده ريكت دوت كان عنده سيرم كالسيوم نورمال ليه؟ عشان بص ايه عشان الفيروس هرمون محدش ينفع عشان ايه عشان الفيروس هرمون كان طالع كتير وكان بيروح على البون يعمل ايه يعمل بون ديبليشن خلاص ويخرج من البون كالسيوم طب يلا نمره واحد اول حاجه البون فضي يعني فضي يا جماعه هو الريزرفوار بس اكيد مقتنع معايا ان كل الريزرفوار وليه نهايه مش ممكن فوريفر طب ازاي بس اكيد دي حاله سيفير قوي يعني حاله ادفانس جدا جدا عيان مرمي يعني كده يعني محدش قادر يعدي بردي واحد خالص بس نمره واحد نمره اثنين البارس هرمون الجلاند برضه دي الجلاند ليها كباس معين بتطلع بارس هرمون وعامل درايف بس ستيل هي كده في ظروف صعبه قوي هتحملها قد ايه؟ ميبي باراثيرويد اكزوشن بالعربي الهرمون اللي طالع والبون اللي موجود كاسم يعني مش مقضي اني حافظ على السيرم كالسيوم تحسوا دول سببين اكيد عيان اتاخر قوي حاله سيفير وحاله ليه مظبوط نيجي لاهم سبب بقى بص اهم سبب اهو العيان ده جاله جالي واديته فيتامين اي فيتامين دي انجكشن طب ما هو عايز علاجه اديت عالجت بجرعه كبيره قوي خلاص جرعه كبيره قوي بنسميها شوك ثيرابي بقول ايه شوك ثيرابي شوك معناها كميه كبيره قوي طيب يلا بقى دي ايه فيتامين دي للعيان ده اتذكر فيتامين دي ام دي حاجه اكسوجنس مش دعوه بيحصل هو دوره ايه ياخد الكالسيوم من الدم يحطه فين في البون وعلى فكره البون مسدده ليه البون عطشان جدا ده هو غصب عنه كمين المنين الكهربو الفرس المهم الكهربو طلع كالسيوم جه فيتامين دي راح بسرعه مدخل الكالسيوم خلاص فين على البون راح قلل ايه راح قلل السيرم كالسيوم اللي عايز شكله اذا لاحظتوا حاجه هم ثلاث ظروف خلاص تحس ان يحصل جلاند اكزوشن او بون يعني كومبليت ديبليشن ليتش ماي اكتر سبب ممكن ايه هو اثناء ثيرابي اوف ريكتس بالتالي بقى رول كده رول ايه هو لما كده يبقى عندي عيان ريكتس وسيفير قبل ما ادي فيتامين دي يا ريت ندي كالسيوم بالطمن ايه كل حقن موجوده في السوق فيتامين دي الشركه بتاعها حاطه معاها كالسيوم خلاص مثلا زي مش كل مش عايز اقول اسماء تجاريه يعني بس بص كده هتلاقي فيتامين دي ومعاه كالسيوم احتياطي يعني عشان يعني العيان دوت انا عارف كويس قوي ان مع الفيتامين دي انجكشن هيحصل شيفت للكالسيوم من البلاد على البون وممكن يجي سيرش كالسيوم دي جماعه فكره نبقى بقى خلاص طيب اللي بقى سهله ايه اللي جاي ليه العيان بقى عنده تبن الاعراض والله الكلام ده قديم ليه تبتني هقول بسرعه معايا شويه هنا ليه تبتني مانيفستتني خلاص ديتا السيرم كالسيوم من 7 كام من 7 خلاص لغايه كام لغايه 9 هل تست اقل من 7 طيب ليه مانيفست محدش ينسى الورد امبارح ايه هو محدش ينسى ان الكالسيوم كان ايه قلنا عليه امبارح ان هو ممبرين ستابلايزر قلناها امبارح خلاص بينظم دخول الصوديوم بينظم الاكسايتابيلتي لما قل بقى في عندي ايه بقى في عندي اكسايتابيلتي زايده بشرح ايه عندي هيجي وعنده اعراض ليه تفتكر هي عباره عن ايه عباره عن اعراض increase neuromuscular irritability او excitability يلا بقى ايه حبه الحاجات القديمه قوي اهو من واحد شوفيستيك ساين خلاص الطبيعي كده فينا كده لما اجي هنا كده واقف على ايه على الديشن كده بايه ايه الخطه ديت دي عباره عن ميكانيكال ستيميليشن يحصل حاجه لا في العيان ده خلاص اللي عنده المصر كلها اكسايتابل مع خطه زي كده على النير اوكي يبدا ايه يبدا العيان يجي له تراكشن فيشن خلاص كلام قديم جدا معاها واحد نمره 2 التابين اوف ذا عند البيرونيال نيرف خلاص يوم حاصل ايه وحاصل ايه وحاصل بيدل ايه بيدل سباس وعلى اخر ساين كده هي دي كده جاز دوت واجيب الكف وانفخها اوكي هنا كده يعني الاقي ايه يعني عمل كده عيان عمل ايه العيان بقى عنده ايه العيان بقى عنده كاربل ايه كاربل سباس شهير جدا جدا ايه الفكره بص اهوت جاز دوت خلاص والكف عملت ايه هنا كده عملت زي سكيمي نمره واحد منعت الكالسيوم خالص يجي هنا نمره اثنين عملت سكيمي عملت سكيمي بقى فيه ميتابولايت هتساعد اكتر واكتر يحصل اكسيتابيلتي فيجي العيان وعنده ايه وعنده كاربل سباس لا اكيد طبعا الاخطر الاخطر بقى هو اللي جاي لما يقل السير كاسم اقل من 7 العيان جاي عنده ايه جاي عنده فيتامين مانيفست كونفرجن طبعا كونفرجن وكاربو فيدن سباز والاخطر بقى قلت عليها بقى ايه هي لارنجن ايه لارنج سباز خدناها في دي تي على فكره بيسموها ايه لارنجيزمس خلاص استرايدرز تنكسر بس استرايدر ده القصه ممكن تؤدي الى اير واي اوستراكشن ده يا جماعه عرفنا خلاص محدش ينسى ايه؟ محدش ينسى اكتب كان اكتب سايت عنوان اكتب ايه؟ تريتمنت اكتب بينيه تريتمنت خلاص؟ فين ده؟ هقوله هاند رايت مع تريتمنت تاني يا جماعه بنتعلم ايه؟ السؤال الريتن مش برص نوتس خلاص؟ الطبيعي احط كله مع بعضه تريتمنت بس الامتحان بيجي سؤال واحد يبقى لازم اكتب تريتمنت هيقوم بيه هاند رايت سي التريب بتاع الريكس هتعرف على فكره تعالى عارف ايه؟ ما احنا بندي العيان مش عارف انت رافينا كاس ما كده احنا دلوقتي اوكي؟ تقريبا كده تقريبا يمكن دي الفكره الطريقه شويه النهارده الباقي كله بقى النهارده تحصيل حاصل مبني على ايه؟ مبني على ثلاث جمل قلت لكم كده خدوه معايا امبارح اللي فيهم ايه؟ زي الباثولوجي اللي هو نمره واحد قلنا مفيش بون فورميشن خلاص نمره اثنين البون طري خلاص ثلاثة أي حتة في جسم عيان فيها كارتج بونز انترفيس هيحصل إيه؟ هيحصل بروليفريشن للكالتشر سيلز وزاود ديجنريشن وبروتين كل دي حاجة هقولها النهاردة خلاص تقول لي ليه؟ هقول لك عشان دي أو دي أو دي أي حاجة هقولها النهاردة يبقى تبص الحتة دي أهو كل الحاجات هبدأ بإيه؟ بالهيد يلا الهيد أو السكان يعني دي ودي يعني اللي عايز يحفظ الحروف يعني دي إيه؟ ديليد دنتيشن أه طبعا نمرة اثنين ديليل فونتانيل كلوجر مظبوط طب ايه كمان بقى ايه كمان طبعا اي حاجه انت فاهمها ليه دلوقتي ليه خلاص طب ايه كمان بقى نيجي للسكال مش تعرف ان قلت امبارح برضو ان الجراس بتاع السكال خلاص او مثلا سيب جراس بتاع البلبي بون او البون يعني او مثلا سي بلاش ده كله عظم مثلا سي زي الفيمر بص عامله ازاي هي زي الفيمر بص هنا عامله ازاي ده كده ايه ده ليها كده مش عارف ليها هيد مش عارف ومش عارف كروكانتر وشاف اكيد العظمه ديت خلاص ليها اكتر من سايد فور بونكرس ولا ازاي يبقى عندي كده ازاي كده يبقى عندي كده يبقى عندي كده هيد وازاي يبقى عندي مش عارف ايه طب والهيد بون ده عباره عن تابع عظام بص فاكرين يعني طب والسكال ده عباره عن فرانتال بون وبرايتال اوكسيبتال بون خلاص وعارفين حتى تلاقي كل عظمه منهم فيها اكتر من سايد فور بونجرس ما ينفعش تقول لي ان الاسكان بتجمع مثلا ريجس ما ينفعش ان واحده ابقى تبص عندها كده يعني ما ينفعش ازاي بنكبر كده وطول الوقت انا محافظ على شكل الاسكان لان في اكتر من حته فيها سايد جروس طبعا برضه فكرت بسرعه ان دي هنا كده هنا كده انا بابي بون خلاص بس في سيت ثانيه ما قلناش اسمها اوست كلاس طب بقى ايه طب ايه طب نظم بقى نظم ايه للخط وتساويه وتوضبه بحيث العظمه تكبر كده شكلها سبحان الله هو مثلا انت مش عارف تيوبركل تطلع تيوبركل صغيره تكبر نفس الحجم نفس المقاييس ده اوستيوكلاس خلاص برضه اول حاجه دور هنا العيان برضه عنده مشكله يعني الاوستيوكلاس تشتغل اي حاجه هتاكلها ترجع تاني لا زي الاول ليه في مشكله ان انا احط البون معايا اوكي اني هاو طيب خلاص يلا بقول ده دي بقى الاسكال خلاص اهي شكلها اهي اهو الاسكال اهو عامله زي الدايره المكان ده والمكان ده والمكان ده والمكان دوت اسمهم ايه؟ الايمننس فرونتال ايمننس وبرايتال ايمننس دول اربع اماكن هم الاربع اماكن اللي فيهم بونجرس خلاص انا عايز كده يبقى عندي دايره دي بتكبر وبتكبر وبتكبر في السكال بقى في الاساس سوري في الريكتس المكان ده والمكان ده وده وده هيحصل في ايه هيحصل في تيبيكالي كده هيحصل ايه بروليفريشن للكالتشر سيلز وزاوت ايه وزاوت ديجنريشن للمحصله المكان ده كده بقى بارز شويه وده بارز شويه وده بقى باسنج يعني بروز يعني باسنج ايه ده السكال بقاش مش دايره بقت ايه بتعمل زي دي زي المربع بقى شكلها سكوير كده انا عندي ده انا عندي سكوير سكوير فور هيد كده وسكوير فورت بقى عندي بوكس شيب ايه سكال كل قاعد برضه يعرف حاجه اصغر محيط ايه الدايره خلاص المحيط بتاع السكوير اكبر بشرح كلمه يعني ليه عندي يجي وعنده ايه كلمه اللارجنس خلاص السكال لسه كده بقى بالمزوره كده لا بقى كبيره شويه مش قصدي كده قصدي كبيره عن الطبيعي لان في فصل حصل في فصل وبقى شكلها سكوير يبقى فيه لارج طب ايه بقى اسيمتري قلتها في سكاب دلوقتي قلت ايه قلت تيك كير اللي هيتساوى بالاس كلاس معايا مش ممكن يرجع متظبط زي ايه زي الطبيعي ليه عشان خاطر بحط بون لو حط بون كويس اصلا اللي بتشيل تقصقص ايه بص اهوت ده ده التمثال معايا اعمله ازاي احط لير خلاص معايا معينه يعني اوكي ماتير وبعدين ابدا كده اشيل شويه واحط تاني واساوي ده في الريكت مش وارد عشان في مشكله هنا كبيره قوي مفيش بون كويس خالص بالتالي بشرح ليه الاسكال بقت فيها اسيمتريه مش متنظمه معايا معا قلنا على الحاله هتلاقي الكلام ده ايه الكلام ده بيلطق كده بيلطق زي الصور كده طب ماشي الاسكال نيجي على اللمس بقى اللمس نمره واحد واحد في اللمس واحد واحد البرودني واحد ايه البرودني حد يقول كده يقول كده ايه زي الصوره كده زي الصوره واحسن كمان بص منظر عامل ازاي خلاص ولا يا جماعه ايه ودي رسمه البرودني ده كويس كويس وهشوف ان شاء الله في العمل ايه حالات زي كده واحسن ايه اللي حصل ده مين يقول لي ايه ايه البرودني ده عباره عن ايه ده عباره عن بروليفريتنج ايه لايرز اوف كارسل سيلز اهو المكان ده هو في الصوره كده برودني ده فين ده في الاندو في الاندو بون فين يعني فين فين هنا هنا كده هنا كده هنا كده وهنا كده حد يقول لي طب ليه هنا خلاص مش هنا عند القلب هي قصه مرتبطه بكل عظمه اقل حته فيها جروث اسرع العظم ده يا جماعه هنا هنا الجروث بتاعه اسرع هنا بالتالي هو ده اللي فيه مشكله وان كان برضه على فكره خلاص العظمه دي كده ففيها لا برود من هنا وبرود من هنا بس البرود اوضع فين في الدين اللي هي فيها جروث اسرع ادي واحد برود خلاص نمرة اثنين اثنين ساين خايبة قوي اسمها مارفان ساين اسمها مارفان اي ساين خايبة يعني هي بس مشهورة وخلاص انها ملهاش معنى هي عبارة عن ايه بقى الساين دي تكمع بقى كده شوية دلوقتي المنظر اهو بشرح فين بشرح كده ايه بشرح فيه اللمس اهو بشرح في اللمس اهو بقول ايه ادي الليجا هيت ادي الليجا خلاص سوري اسف الليجا هيت والفوت ماشي المكان ده اسمه ايه؟ ميديالي ميديا اسمه ايه؟ ميديال ماينوس اهو المكان ده كده تحسوا كده ده كده ده عامل كده زي بومبي كده خلاص طب ازاي ده كده يعني طفل صغير صغير يكبر معانا كده ويحافظ على شكله اكيد المكان ده غير بقى الاماكن فعلا صح تعرف حاجه دلوقتي فيه على فكره ده مش بوستي تندر تندر اهو رايح فين؟ رايح للي بيغذي الصباع الكبير هو تندر المصري المشهوره جدا اسمها فليكسور هارس لامبس المهم ان هو رايح صباع كبير المكان ده كارتج والمكان دوت اهو كارتج اهو طب هنا كده المكان ده كده عباره عن بونه ده عباره عن بون وده عباره عن بون فهمت قصدي ايه؟ قصدي ان العظمه الجزء ده من رجلي بيكبر عن طريق تحول الكارتج ده لبون وده عندي عن طريق المكان ده بالعرض كده يعني هنا كده في تو سنترز اوف اوسيليشنز مكانين بيحصل منهم اكتف بومبرس طب مش في الرجل ده حصل ايه هنا كده يحصل ايه هنا كده بص في ايه ده في بروليفريشن للكارش سيلز وزاود ديجنريشن هنا كده نفس القصه برضه بص اهو المكان ده بقى عالي شويه هنا ده عالي شويه وده عالي شويه احس كده الاقي كده ايه الاقي كده في جروب مش جروب يعني ده عباره عن شالو ديبريشن بصراحه كده صح صراحه ديبريشن مش جروب يعني كل ما انا اقولها جروب يجي طالب على الحاله متخيل احس يعني كده جروب هو عباره عن شارل ديبريشن طب ايه اللي مخليه موجود؟ مخليه موجود ان هو عند مكان كده ايه عند مكان التندون بص اهوت حواليه التندون اهو في النص حواليه كده حواليه بقى في كده منطقتين في منطقتين اللي بيت شويه منطقتين فيهم ايه فيهم كارش سيلز عاليه هنا وهنا وجروب في النص. تعني حاجه النهارده نص الحصه كلام تحصيل حاصل جدا مبني على ايه؟ مبني على ان امبارح ما حصلش بس هي ساين بس ما ساين. التالته بقى ديفورمتس ديفورمتس البون هيتعوج خلاص هيتعوج. طب يلا بقى هيتعوج ليه معايا بقى؟ اصل نمره واحد نمره واحد بشرح حاجه مهمه جدا جدا بشرح ليه العدو ده جاي وجوه ده معوض زي الصور كده يا مثلا ازاي مثلا ميبي يجي العيان مثلا زي عام مثلا كده اهو كده ازاي عامله كده او مثلا دي على الدجران احنا بص دي عامله ازاي شايفين دي عامله ازاي لسه كده او دي اخر جوه دي عامله كده يعني او عامله كده. طيب اول حاجه ليه عدي معايا نمره واحد اول حاجه محدش ينسى البون ايه البون ايه رد عليا البون ايه صفت خلاص اوكي. في المقابل ايه ده انا عندي الوزن العيان الويت بيرنج وبعدين هو جرافيتي شوف قد ايه يعني في جرافيتي شد على العظم الطري وزن البيه وكمان ومحدش ينسى ده في المكان ده قلنا عليه امبارح مكان ولا حصل ولا وصل وفي تراكشن بالليجمنت خلاص اذا لا انا عندي اكتر من سبب يقول لي ليه العيان جاي وعنده بوم ده معه. طب يلا لو العيان كان لسه ما مشيش بيزحف بس اهو بيزحف اهو بيزحف بزحف ازاي؟ بحط ايد وايد وامشي كده يعني لو بيسحب بقى هتلاحظ ان طول جسمه جه على ايه؟ جه على ايديه خلاص قلبت ليه؟ قلبت ليه؟ سليمه ومشكله فين؟ في ايديه ايديه بقى فيها ايه؟ ايديه كده بقى جايه كده ايديه كده وفيها ايه؟ فيها كونفكستي تقرا كده ايه؟ كلمه كونفكستي كونفكستي فورورد لو كانت سبت طب لو كان عيان كده بدا يمشي بص بقى اهو بيمشي بدا يحاول يمشي محدش يقول لي ايه؟ محدش يقول لي السؤال المستفز الحقيقه يمشي ازاي يعني؟ ده مرض مساع يا جماعه العيان ممكن يمشي خلاص يعني ممكن كان عنده فيتامين دي اهم خلاه يعرف يتحرك العيان اوكي؟ انما اللي عنده مش كفايه بحيث ده بيمشي والبون سوفت لسه وقتها بقى ليا الاقي مشاكل في مشاكل في البون او ذا لودن اشهر البون تحصل فيه تحصل على مستوى التيبيا اقول ايه؟ على مستوى التيبيا مثلا ساي المنظر مثلا زي اهو خلاص ادي الفيمر هي ده الفيمر هي ادي فيمر خلاص وادي الثانيه هي خلاص وبعدها ادي التيبيا اشهر حاجه بتحصل هي التيبيا تلف بص بقى تلف ازاي يا جماعه بتلف التيبيا لبره كده لبره عليا كده يا بقى المنظر كده يعني بقى المنظر كده التيبيا لف بتعمل زي القوس بو ليجز طيب لما حصل كده التيبيا بوينج لبره اخبار الني جوينت ايه؟ ما هو انا دلوقتي اهوت لو التيبيا كده التيبيا خد البار كده التوني جوينت برضه عن بعض بعدوا عن ايه؟ بعض باللاتيني الني جوينت ني ركبه اسمها جنوب ده باللاتيني طب بعدوا عن بعض بصراحه يعني هم بعدوا عن بعض وايه؟ وبعدوا عن الميد لاين اواي فروم ميد لاين اسمها فارا او فيرا بشرح كلمة جنوب فيرا جنوب معناها ركبة مي جوينت يعني وفيرا معناها اويف مود لاين على فكرة دي كويسة انا بصراحة بحب ايه بحب بوليتس بحبها ليه؟ لأنها لما أقولها كده بترسم في مخي خلاص ايمج أحلى غير جنوب فيرا دي صعبة شوية في الامتحان قول دي كل صح أو ميبي بقى إيه؟ ألاقي المشكلة حصلت فين؟ حصلت بقى مش في التيبيا حصلت في الفيمر بص بقى فين أهو الفيمر هي بص لفت ازاي؟ لفت كده في لفت كده ودي لفت ايه؟ لفت كده بحيث بقى المنظر كده ازاي؟ بقى دي جوينت دي جوينت بقى نير الميد لاين الترم جنوب فالجم او الاسم التاني احلى نوك نيز انا بصراحه بحب نوك نيز ليه اقولها كده؟ اقول نوك نيز خفيف بعض فاتخيل المنظر وان كان برضه عادي احفظ اللي يعجبك احفظ جنوب ايه؟ فالجم هنا السؤال بقى ايه اللي خلى عيان يجي يحصل عنده المشكله في التيبيا خلاص واخر في الفيمر بصراحه يعني ليها علاقه بايه؟ بسنه ازاي يعني؟ لان يا جماعه مع اختلاف السن بيختلف السنتر بتاع البادي بتاعنا اوف جرافيتي خلاص ففي الصغيرين وده الاكثر يعني لا التيبيا اللي عليها طول اكثر نكبر شويه الاقي الفيمر اكثر مش لاقي اول حكايه دي بس اعرف ان حالاتنا مين اللي اشهر البوليكس ده اللي اشهر لو عيان عنده ريكت وكبير شويه كبير يعني ايه؟ يعني مثلا زي عنده رينر ريكت هيباتيك ريكت ده يا جماعه خلاص ما هو المشكله مشكله ويني قلناها امبارح وقتها الاقيها في فيمر خلاص، وان كان يعني عديها اعرف خلاص ان وارد ده وارد ايه وارد ده. النهارده هو يعني شرحنا لو المشكله فين في التيبيا خلاص اوكي بقى عندي بولكس وشنو بقى في الفيمر هيبقى عندي نوك نيز او شنو بقى ده كلام لا افرح خالص. نيجي بقى لسراسه الجيج نمره واحد ان اشبر راكيتك روزاريز قلناها امبارح وعايزها تاني النهارده عايزها تاني النهارده. ايه الفكرة فيها؟ الفكرة كده اهو ادي المنظر اهو ده كده اهو خلاص دي كده اهو الايه الاستاند اهو دي الاستاند ماشي وبعدين ادي اهو الكلافيكل وبعدها الريبز اهو الريبز خلاص واحد اهو واثنين واثنين وثلاثه واربعه اوكي وخمسه. محدش ينسى يا جماعه ان صراص الكيج على فكره معمول بكام؟ معمول بتو ريبز خلاص كده يعني مش كل الريبز على الكيج. المهم طيب هنا كده في ايه؟ هنا كده اهو اهو اهو اهو اهو ايه ده؟ ده عباره عن كارتج موجود ليه؟ علشان منه يحصل جروس ذا ريبس تطول يعني مع الوقت خلاص اوكي؟ بص يا جماعه تطول كده يعني تطول كده مع الوقت. طيب في الريكت هيحصل ايه؟ هيحصل كده هيحصل ايه؟ هنا كده بروليفريشن للكارش سيلز وزاوت ديجنريشن في كل حته. المحصله بقى عندي ايه؟ بقى عندي ايه؟ بقى عندي راكيتك روزري كده. بص نفس الفكره هي إيه عباره عن برودنج. بص يا جماعه برودنج فين؟ برودنج اد ايه؟ هقول لك الغصب العام برودنج عند الكارتج بون انترفيس زي ما عندنا باثولوجي بس هنا بقى اسمه روزري بيد هنا بقى اسمه برودنج هنا بقى اسمه فصلنج بس الفكره واحده نفس الباثولوجي اوكي؟ ادي واحد نمره اثنين هنا بقى محدش بقى ينسى هنا فينا هنا في ايه؟ هنا كده في ثراسك كيج هنا في بقى الدفرانج الدفرانج مصر قويه جدا على فكره. انتوا عارفين الدفرانج دوت ليه كذا اورجن محدش ينسى في حاجه اسمها كوستال اورجن وحاجه اسمها فيرتيبر اورجن خلاص وفي ايه؟ وفي حاجه اسمها سنترال ايه؟ سنترال في الدفرانج. طيب الدفرانج ده بقى شغال على طول النهار نازل طالع. بص يا جماعه انا الفرق معايا ايه؟ نازل خلاص نازل بيعمل ايه؟ بيشد على ريبس محدش هنا ليفت ايه سوفت خلاص مع الوقت بقى في عندي كده جروف فين؟ طبعا في الريبس جروف موجود بالعرض الونج الكوستال مارجن. انتوا عارفوا اسمه هاتوس بارتس ليه؟ منتهى الشهره على فكره منتهى الشهره يعني ممكن اعرف الاسم بس يجي ما كناش فاهمين قوي هو ايه اللي عمله؟ هو اللي عمله ايه؟ اللي عمله هو البولينج افكت اوف ذا فرانك خلاص على السوفت ايه على السوفت ريبس. ايه كمان برضه؟ اعرف اللي جاي بقى ايه اللي جاي؟ هنا في ايه؟ هنا كده في ايه؟ من يقول لي هنا في ايه؟ انت كوستال ايه؟ ماسل ها؟ حد فاكر عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثه ليرز من ماسل. طبعا مع كل انسبشن ايه؟ يكونتراكت ويفتحوا ثراسك الكيج مش هيفتحوا يلا اوكي. طب يلا هنا كده في ايه؟ في شد على الريبس شد على ايه؟ على الريبس. طب حد يقول لي خلاص بقى كده انا تخيلتها اكيد كده ايه؟ اكيد هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي جروف فين؟ جروف along the length of the rib. لا اللي حصل مش ايه اللي حصل بقى ان حصل جروف فين؟ جروف في مكان معين. ايه المكان ده؟ اضعف حته في الريب. الحته دي يا جماعه الحته دي قلنا عليها مكان ولا حصل ولا وصل مكان كده مش مفهوش بون كويس ولا فين الكارتج خلاص. الاقي بقى عندي ايه؟ هنا كده من تحت هنا في جروف صغير في الريب مش في المصل. هنا كده في جروف من تحت اوكي. يقولوا كده ايه؟ ده جروف موجود بالطول تيك كير. هو طبعا هو الكلمه بصراحه كلمه مجازيه يعني ليه؟ لان المفروض الجروف دوت يبقى في التيمس. لا هو مع انترابت بالمصر بس كل اجمالي كده نفس السايد خلاص في كل ريب. هو السايد اللي حاصل فيه الدنتيشن بالمصر مكان ثابت بقى كانه جروف فتسمى ايه؟ تسمى لونجيتيودنال ايه؟ ساكس او جروف تيك كير. الحاجات دي عايزه ايه؟ عايزه السرير بمعنى وانت في الراوند هتشوف ايه؟ فوسينج زي الفل. هتشوف برودنج 10/10 هتشوف بوم وروزري بعدها انت يعني ايه؟ الحاجات دي خلاص يعني الناس في مصر بقى لحد ما عندهم وعي شويه يعني ما عادش في حد يسيب ابنه لهذه الدرجه. مش هتشوف جروف الا بالصدفه في حالتك السيفير قوي بقى يكون صفت الدرجه دي. الاخيره ده ممكن يجي عيان بقى برضه في السيفير كونديشن ولاقي ايه؟ ولاقي عنده ثراسه كيج ديفورمتس على بعضيه. ازاي يعني؟ بص ازاي؟ دلوقتي انا عندي ريبز اهي اوكي يا جماعه مش في ضغط عليها؟ ضغط منين؟ مش في جوه لانج؟ في جوه هارت؟ في بريشر؟ اوكي دي واحد. نمره اثنين طب العيان ده كده هينام على جنبه كده او جنبه كده طب مش بيشيل بريشر عليها؟ بس اشرح ما تستغربش الفكره ان ممكن يجي العيان ولاقي عنده ثراسيك كيج بقى ديفورمس، لان ممكن مثلا هو وجع نوم وممكن البريشر بتاع الاوردي موجود اوردي موجود جوه ليه بريشر. اشهر حاجه ايه؟ اشهر حاجه هي المصدر ده. ايه المصدر دوت؟ الفيجن شاست. ازاي المفروض وانا كده خدت كده سكشن هلاقي الثراسيك كيج عامل كده اهو خلاص. في الريكت السيفير ريكت ده ميبي يجي العيان عامل كده العيان خلاص كده كده ايه كان كده حد خابط الثراسيك كيج لجوه غالبا دوت بوضع العيان بوزيشنال يعني اوكي اوزوسفالي دي معناها ايه؟ معناها ان بقى في ديكريز في الترانسفيرس دايمتر فعلا صح، وبقى في ايه؟ وبقى في انكريز ان ذا انتروبوسفير دايمتر فعلا صح. ده معنى كان فيجن شاست. محدش ينسى الجزئيه ديت كمان شويه ليها مشاكلها ازاي؟ هنا في اللنج بقت مدبوسه بقت مفعوصه يعني ايه؟ هتلاقي بقى فيها كولابس وبلاوي بعد دي واحده بس. دي واحده اقول لك ايه؟ ان عندهم ريكتس اهم مشكله عندهم ايه؟ شست بروبلم شست انفكشن. اخيرا بقى اخيرا الاسباين بصراحه هو هنا ليه؟ عشان يعني السكيرن على بعضيه، بس اللي موجود في الاسباين سببه مش بون سببه ليجمنت. يعني ايه الكلام ده؟ بعد دي واحده بس دي واحده هقول لك ايه؟ هقول لك اللي عندهم ريكتس هيبقى عندهم هايبوتونيا. هايبوتونيا فين؟ في المسلز والليجمنت. ليه؟ قالوا عشان عندهم نقص فوسفرس. قلت بقى ايه الفوسفرس؟ ماركت ديكريز. قالوا كده نقص الفوسفرس دوت بيخلي يجي العيان وعنده مصل اند ليجمنت هايبوتونيا. طب ماشي عشان العيان جاي وعنده هايبوتونيا ايه بقى اللي هيحصل بقى ايه عنده على مستوى الاسباين؟ الاسباين بص اهو ده اهوت منظر ايه؟ منظر الاسباين بتاعه. ايه دي كده ايه؟ ده عباره عن ايه اهو؟ ده عباره عن فيرتيبري خلاص. هنا كده في ايه؟ هنا في انتر فيرتيبرال ديسك. طب وبعدين؟ وبعدين بقى اقوى مصر في الدنيا خلاص واقوى ليجمنت. الملكو في مشرحه شاف المكان ده كده عليه ليجمنت يمين وشمال، الليجمنت تحس انها مش ليجمنت خلاص، تحس انها عظم خلاص. فايبرس فان هيلث جدا جدا وفيري يعني فيري فيري سترونج طبعا عشان تسبورت السباين. وبعدها ماسلز استنى السباين يا جماعه محدش ينسى ليفرتيبري وجواها استنى الكور ما ينفعش الهزار فيها يعني انا عايز اديها حركه بس نوزع. العيب دوت جاي وعنده ايه؟ جاي وعنده ماسل اند ليجمنت هايبوتوز. شوف هيحصل بقى ايه خلاص. نمره واحد اقعد كده يا ابني قعد الاقي عنده ايه؟ الاقي عنده كيفوز. دي اسمها كيفوز خلاص قعدت بيها كده كيفوز. بص كيفوز اهو كيفوز ممكن يقع كده الاقي عنده بص دي اسمها اسكوليوزس يعني ايه؟ lateral tilting of the spine كمان مره كيفوز دي اسمها اسكوليوزس. اقف كده الاقي عنده عامل كده يعني عنده ايه؟ عنده لوردوزس الكلام الصعب بس ايه كيفوزس اون سيتنج معايا؟ وبعد كده يقول لوردوز ان ستاندنج. وبرده كلمه كيفوزس دي اعتقد انها هيجي ادي كيفوزس وادي كوريكت نوع على وشناها دي كيفوزس وادي ان هو كوريكت. عايز اشرح يعني ايه احنا النهارده عرفنا الفكره هايبوتونيا خلاص يعني ايه؟ يعني العيان دوت عنده ريكت. ما قلتش خالص ان عنده فيرتبرال دامج ده خالص انا خالص خلاص. الفيرتبري سوفت ما اختلفتش زي اي العظم بس ما قلتش ان عنده دامج احنا لا خالص منتهي خالص يعني ايه؟ غير التي بي عيان جاي وعنده فيرتبري متكسره وعنده كولد اسس وعنده بلاوي ميبي حتى فرافيش لا مش قلت لك ازاي بصراحه يعني السباين هنا كده ممكن تتخيل غلط كان هو الحاجات دي عيبها سكيلتا لا هو سكيلتا جزء من السكيلتا بس اللي فيه سببه هايبوتونيا. ماشي عايز اشرح بقى ليه كده هو قاعد يعمل كده يقف يرجع كده. مين فاكر اول سباين عامل ازاي؟ اول سباين فيه اوريدي ديجري اوف ايه؟ ديجري اوف ثراسيك كيفوزس معايا؟ يعني عامل كده يعني خلاص اوكي؟ وديجري اوف ايه؟ وديجري اوف لامبر ردوس بس تك هي ديجري معينه خلاص؟ وانا محافظ عليها بسترونج ليجمنت وسترونج ماسلز خلاص؟ بالتالي العيان اللي عنده ليجمنت دوت الماسل مش سبورتنج بالتالي اثناء عدد الاوعاده عنده تندنس فور ايه؟ فور كيفو نو اوريدي اور سباين في كيفوز. يا جماعه اي حد بيروح كده حتى تلاقيه قاعد فيه ليه شويه خلاص؟ بس مين معين؟ هنا بقى هتلاقي من الاول زي الاول. انا هعرف اهو اي حد بيقف يا جماعه بيبقى عنده ديجي فلوس بس ديجي معين، هو بقى يقف يوم ايه يقوم ايه وبراجع ورا قوي لان المصدر بيجمنت ما هي سبورتنج الاسباي كويس. يبقى حكايه بقى ان هو كوريكت دي جمله عشان ايه؟ عشان افرق ما بين الدي بي والريكت. ازاي يعني؟ اللي عندهم دي بي هيجوا عندهم كيفوز بس انت انت ايه مش كوريكتبل. ليه؟ لان عندهم دي بي وعندهم كولد ابسس الفيرتيبل بتكسره خالص. اللي عنده بص اللي عنده عامل كده بص تعب توقفه اللي عامل كده بتكسر عنده الفيرتيبل وبيجي في حد بره بيشي مهما تعمل في حاجه ما تصلحش. الريكت بقى كده الريكت بين عنده كيفوز من هاي بوتونيا خلاص مجرد كده ايه بص هو اللي عنده نايم واللي عيان نايم اوكي حطه على وشه شد رجليه لازم ما يتحسن تعالى تعالى كده وارفعه كده ارفعه كده طب الجراف الجراف شد على ايه شد على على على السبايك السبايك سيرت السبايك بتاعه نورمال القصه قصه هي قصه هايبوتونيا بشرح ليه هنا قلنا كلمه كوركتبل تو ديفرنشيت ذا كيفوز اوف ريكت من الكيفوز بتاع التي في اللي هو مش كوركتبل. ليه؟ التي في او الاوسيليتو سبايك التي في بيكون فيه فيرتبرا دامج وكل ده اسف دي غير دي خالص ده يجمع كله عشان عملي خلاص وانت عن حاله هيتقال لك في الراوند او في الدرس يلا بقى في كيفوز في كيفوز في كيفوز طب يلا بقى قول لي هيبقى صالح مش هيحصل مش هيصنع تعمل ايه مع العيان نيمه على وش وابطله كلها يا معمل عامل ان شاء الله معنى عملي بقول لك انه اوريدي اوريدي اي حد يقف معايا اوكي ان هو انا واقف اهو شايف هنا في ايه هنا في ايه في ديجري اوف اوردوز موجوده خلاص بس ديجري معينه اول سبايك كده شايف كده خلاص فين فين لا ما هو اوريدي اوريدي العين اللي واقف دوت العين اللي واقف هو بص بيقول لي معايا ايه ليه ما واقفش كده ما واقفش معايا كده عمال اهو اهو ويقوم يقول ايه احنا نفوز دي دي انت تلاقيها لو العيان عنده الفيرتيبل بيتكسر خلاص انما طبيعي واقف اون لايف هو اوريدي راجع بالجراف سيستم بتاعي ورا اوريدي فاهم ازاي يعني اي حد واقف بيقول اقعد على وشه فهمت ازاي الطريقه اللي انا قاعد كده راجع ورا شويه خلاص بس ده معين مش عارف كده يعني هو عشان يديك الدنيا عنده لايف شويه فبيرجع ورا قوي يا جماعه برضه الحقيقه يعني لو انتم ملاحظين الكلام رغي كتير قوي عشان بس الحال معلش ريتم خالص اوكي طيب نيجي بقى ايه لمصري اند ليجامنت هايبوتونيا خلاص دي دي اتفضل زي ما حصل في ممكن يحصل من ضمن بصراحه يعني فاهم بيقول لي ايه يعني بيقول لي مع حاجه بصراحه يا بتاع بسرعه يعني بيقول لي ايه الغريب يعني طب ما ممكن قوي قوي انت قصه المصر ديت خلاص تعمل جروف في الرب معايا اور في الرب بيحصل معايا بس حالات بيني بين السجير نقطه النهارده ايه انسى موضوع الجروف دي كلها مش هشوفها عايز حاله سيرير قوي وحاله نيجلكتد كمان طيب نيجي بقى لي مصر اند ليجمنت هايبوتونيا هتؤدي الى ايه الى دي دي دي اول دي ثاني دي ثالث دي اول دي ديفورميتيز اول دي ايه ديفورميتيز يعني معايا شويه بص اول دي ديفورميتيز وراح يبقى راح ايه كيفوزس هنا بقى كده يعني الحمد لله قضيناها يعني ايه يعني بس ما حدش يقول لي ما قلتهاش ليه احنا قلنا السباين هنا عشان جزء من السكيلتون بس انا بقول على فكره ان العامل كجزء دي هو الهيبوتوني اكتب على الكلمه اللي بعدها جنوم ريكريبيتر مش عايز نقاط ماشي الاول دي ثاني دي ديستنشن واحنا على حاله ان شاء الله في الريكورد بقول لك بص في الامتحان اي ريكورد هيبقى عنده ديستنشن بص بقى الصوره دي كده الصوره دي شكلها عامل ازاي عليك تحس بايه؟ تحس ايه ده؟ ده كان عنده اسايتس كان كده على فكره لا ده ديستنشن طب ليه؟ ما هو بص عشان ايه؟ عشان العيان عنده ايه؟ العيان جاي عنده هايبوتونيا في المصدر. عنده ديستنشن. طب وايه كمان برضه؟ ليه العيان عنده كمان ديستنشن غير هايبوتونيا؟ الليفر في العيان دوت والسبلين هيبقوا توزد هيبقوا ايه؟ توزد. بشرح العيان دوت ليه؟ وانت عن حاله 100% ريكت ديستنشن. ليه؟ واحد هايبوتونيا. نمره اثنين اصل الليفر والسبلين توزز تحت شويه يعني طب هما ايه نزلهم تحت؟ ليه في العيال ده عنده اورجان توزز؟ عد معايا نمره واحد اصل الليجمنت والمصل الليجمنت هايبوتونيا يعني السبورتنج ليجمنت هنا بنفتحها شويه والاهم بقى لو واحد كده جاي كده وعنده استراس التيج عامل كده او في جروف كده طب يا جماعه اكيد بقى الاستراس التيج كاباسيتي اقل من نورمال. ما حدش فين يا جماعه الليفر مكانه فين؟ الليفر ابر بوردر فين؟ في الفيكس ستيت. والسليف فين؟ انتراثوراسيك. يا جماعه لو استراس التيج خلاص بقى كونتراكتد كده يعني اكيد ده هيوقع الاورجن الايه اللي موجوده فيه. خلاص ده بشرح ليه العيان جاي والعيان عنده توزس الاورجن. اخيرا خالص بقى خلاص اخر دي بقى اخيرا بقى جينا للدي الثالثه اللي عشانها اتسمى الكساح. ايه الدي ديت؟ ديلي. بصوا ديلي ولا بالراحه ازاي؟ ديلي ديفلوبمنتال موتور مايلستونز. مايلستون يا جماعه مش كلمه ساينتفك معناها اسبكت يعني مش عاجباني خليها اسبكت خلاص. ديلي ديفلوبمنتال موتور اسبكت. موتور ديلي يعني ايه الكلام ده؟ متاخر في ان هو يمشي. ليه؟ عشان هو عنده هايبوتونيا. تخيلوا يا جماعه الريكت اتسمى كساح. اه ماشي كساح بس اللي عامل كساح على فكره مش العظم خالص. امال ايه؟ ده المصدر هايبوتونيا. فاهمين؟ بالتالي الاحلى لين العظام. دي معبره اكتر. وكان يا جماعه بصراحه العيان جاي عنده لين عظام وعنده كساح. برضه لاحظوا حاجه ديليد ووكينج. ها؟ قصدي اصل هو كان كويس. لغايه كام؟ ست شهور سبع شهور. يعني ايه؟ يعني طب ايه يا جماعه نعرف بسرعه كده الطفل بيعمل ايه نكسا فورت امتى؟ كده يعني ثلاث شهور. يقعد امتى؟ ست شهور. خلاص؟ تسعه يقعد يدفع. خلاص؟ بعدها يمشي عن 12 او يحاول يمشي عن 12 يعني مانث يعني. هنا البيب بيجي لا نكسا فورت كويس. كويس ليه؟ بريست فيدنج مكفيه. قعد اه كويس. نيجي بقى السحب والمشي. دول بقى اللي اوقع هم يتاثروا. ليه؟ لان هو ايه ده؟ الحاجات دي امتى تحصل امتى؟ افتر 6 مانس. وهو زي ما قلنا في الحصه امبارح افتر 6 مانس ما تعملش فيه كروبر ويني معايا في وقتها بقى عندي ايه؟ اذن مشي برضه. ليه السمك مساح بالذات؟ عشان بيبتدي يتمشى كده. انا لو حد كده خرج من الحصه وبقى فاهم الكلمتين دول لين عظام ليه؟ بس فهمها كويس يعني لين عظام فهمها اول الاخيره يعني. وفاهم مساح ليه؟ انت خلاص فهمت الركز. مساح ليه؟ عشان عندي عنده ديليد هو كده. ليه؟ عشان مصل اند ليجمنت هايبوتونيا. خلاص خلاص. واحد سكيلتال. اثنين مصل ليجمنت. ثلاثه نيورولوجيكال. ريتن لو جه هنا يبقى ايه؟ هيبقى تتانيل وقلنا اول حصه. نيجي بقى ليه؟ ريتن كومبليكيشنز. ريتن انسى. يا ريت. خلاص؟ ريتن كومبليكيشن مش ريتن. يلا. ريكت يلا ريكت كومبليكيشنز مش ريكت. طب اقراها ليه؟ عشان وانت عدت على الحاله ازاي يعني؟ فانا باخد هيستوري العيان. يا ست ابني جايبها لي بص حاله ريكت اهي جايبها لي عشان متاخر في المشي في التسنين وكمان عشان بيطح. الريكت مشكلته ستيفشن اللي بيبقوا اخد باله كده بشرح هو بقى لي ساعه الريكت. هل قلت العيان دوت عنده حاجه تموت؟ في واحده بس هي لو حصل ايه؟ لو حصل كونفرجنس. اذروايز كل اللي عنده ايه؟ عارف راسه عامله ازاي؟ ايديه رجليه ما يموتش ما يموتش خالص غير بشرط. كان ايه؟ كان هايبوجلايسيميا ومش عارف سيفتسيميا وهي نفسها بصراحه لا. الريك مشكلته ايه؟ الشست انفكشنز. ليه بقى دي؟ فكره واحد عشان عيان جاي عنده هايبوتونيا وفرد لا هايبوتونيا اوف ذا ماسكس. الكف خلاص بنفكس ايه؟ ديفكس بروتكت ريفكس. لما كح بخرج اي سيكريشن اي فور بادي اللي عنده بيكح بيكح بس كحها ضعيفه. ليه؟ مصر هيبوتونيا. اذا العيان دوت عنده تشانس فور ان هو ياكيوميت سيكريشن. يا احمد يعني كم مره رجعت اتكلمت معايا كم مره يعني اقول لك كده اسمك ايه؟ ايه محمود؟ طب احمد دوت خلاص ايه اسمك يعني؟ خلاص الدرجات يلا. بقول يا جماعه ليه العيان جاي وعنده انفكشن كتيره؟ قلنا هيبوتونيا. نمره اثنين هفكرها تاني الرسمه اهي. واحد جاي اهو وعنده استراس التيج عامل كده. اللنج هنا عامله ازاي اللنج؟ بص اهوت اللنج مفيش فيها بروبر اكسبانشن. بالتالي اكيد في اجزاء للنج حاصل فيها ايه؟ حاصل فيها زي اتريكسس كولابس يعني. يعني في اجزاء في اللنج ما هياش بروبرلي درين. يعني في اجزاء من اللنج فيها ايه؟ فيها سكريشن accumulation خلاص. يعني ايه؟ يعني infection. يعني ايه infection؟ لا يا جماعة ايه؟ لا يا جماعة نمرة واحد خلاص. نمرة اتنين تتل كده يفضل تتل دي حاجة خطيرة كفاية فيها كفاية بيبي ريجوز باز. التالتة مش كومبليكيشنز. التالتة اللي عندي يجوا عنده انيميا ليه؟ نقص بالعيرة. لا يا جماعة دي مش كومبليكيشن. هما ليه؟ دي اسوشيشن. ازاي؟ الاتيولوجي خدناه في بالك. الاتيولوجي ايه؟ الاتيولوجي برلونج بريست فيدينج وزود فيدينج. وقلت الملح كده يا جماعة بريست ميل في فيتامين دي واير يدوب لغاية كام؟ 6 شهور. بعدها ده مش هيقضي. يبقى عنده ريكتس نتيجة برلونج بريست فيدينج خلاص اكيد هيجي عنده الاثنين خلاص. حد يقول لي ايه؟ طب الايرن ده موجود فين؟ برضه مش كده، موجود فين؟ في اللحمه والكبده والسبانخ، حاجات معينه برضه، حاجات عايزه حد فاهم يديها للبيبي خلاص، مش الام دي. يبقى اسم دي اسوشيشن. واحنا على الحاله اقول لك كده، بص ايه ريكت وريكت اهو دائما عنده ايه؟ عنده تعلق خلاص. كل اللي قلناه الاول الحصه يبدأ فيه الكلينيكال خلاص. موضوع ان عنده ديستنكشن، موضوع مش عارف شكل الاستالكيا ايه، شكل اي بي واي الى اخره. انفستيجيشنز لابوراتوري قعدنا فيها حصه كامله عشان اقنعك بسيرم كالسيوم نورمال وسيرم فوسفورس ماركت خلاص. والانزيم هيبقى زايد، وزي دي قلت لك يعني بيحاول يكمبنسيت او عشان في انكريز بون تيرن اوفر. اكس راي مؤجله كلها. وقال ايه؟ نعرف بس الاول يعني ايه بس اكس راي وشكلها عامل ازاي الاكس راي اصلا خلاص، ونعرف الاكس راي الجوه عامله ازاي. بس ما عليه كلها مؤجله مع ايه؟ مع الاكس راي. وان كان يعني وان كان لما انا شرحت ان شاء الله فكرك بسرعه بين العيان دوت جاي وعنده ايه؟ جاي وعنده برضه البون كده مفيش فيه كده يعني كالسيوم، يعني البون كده مش ابيض زي الطبيعي. لا يا جماعه دي بصراحه كلها مؤجله احسن يعني. اخيرا بقى نيجي بقى لاهم حاجه النهارده خلاص، التريتمنت. ليه؟ ريكن نمره اثنين امتحان الراوند خلاص. ستيشن فور بتكون ايه؟ بتكون تريتمنت. تكير النهارده اهو بناخد تاني موضوع، تاني حالة. أخذنا امبارح على فكرة تريتمنت أوف كوشكر أو مراتس. أوكي؟ النهاردة بقى بناخد ريكت تريتمنت. يلا بقى نبدأ حاجة. ورقة أهي. خدتها الأول بقول لك إيه العيان ده كده. بيبي جاي عنده سنتين خلاص. وبعدها كده يقول لك كده إيه؟ اكسكلوزيفلي بريست فيد. تيجي تقراها كده شكراً يا حياة فاكر. ما تكملش يعني. خلاص؟ مش قصدي يعني، بس يعني هو بما هيجي ان العيان ده عنده سنتين وما خدش الايه؟ الا بريست ميلك بس. بعدها يديك حبه اعراض. اوعى تحلم انه يديك اعراض كتير قوي كده. ده كلام فاضي بقى يعني. خلاص؟ هديك بعضها. عارف يديك ايه؟ بيديك حاجات برضو عايز حد فاهم. اقول لك كده، العيان جاي خلاص؟ عنده سنتين، اوكي؟ ما خدش الا بريست فيدينج وجاي بيه ريكارنت شيست انفكشن. دي البدايه. عايز حد فاهم كويس قوي ان الريكت بتقول له ايه؟ ريكارنت انفكشنز. وبعدها وعنده ديستنشن. بيختار حاجات اللي هي لا حاجات مهمه جدا. عارف حد فاهم؟ وهايبوتو سوري ديستنشن. بص ما قالش هايبوتو، قال ديستنشن. وكمان وعنده كده ابنورمال بون مثلا، او مثلا سي برون اند فول ستوب. ده قال الحاجه. طبعا اللي برضه تعبان قوي ممكن ما يعرفوش، بس يعني اي حد يعني يفهم شويه سنتين واخد بس فيدي وبعدين الديستنشن وايديه خلاص ايديه يبقى ده ريكت. يلا بقى العين دوت تعالج عند ايه؟ تعالجه ازاي؟ خلاص ما بصراحه مفروض في حاله الامتحان اديك حاله ثابته. يعني ايه؟ اقول لك عملنا انفستيجيشن لقينا السيرم كالسيوم نورمال. وقتها صراحه بقى باين الحاله سيرم كالسيوم وفصل اكيد دي حاله ريكت خلاص. اوكي وان كان قلت مره في امتحان التريتمنت اللجنه يعني مش هدفي اصعب الحاله خلاص، هدفي ايه؟ تعرف ريكت تريتمنت. يلا بقى اللي عندك عارف ازاي العين دوت. اوكي؟ ده لو امتحان راوند ريتن كده على بعضها تريتمنت على طول. يلا نمره واحد ايه؟ واحد بريفنشن. طبعا يعني ايه؟ الحقيقه يعني اكيد انتوا حسيتوا ان الريكت دوت مرض عيب يجي قوي بصراحه، عيب. ليه؟ ده حاجه بريفنتبل واسهل حاجه. اللي قلت امبارح ايه؟ 10 دقائق بس في اليوم خلاص. سانت اكسبوز يا جماعه في مصر كافيين جدا مع مراعاه ايه؟ الشمس الصح صح يعني ايه مش ورا الازاز، وصح يعني ايه مش لابس 50 حاجه فوق بعضها خلاص، وصح يعني ايه معناها توقيت النيون اللي فيه الترا فايولت راديشن. ادي واحد. لا هم قاعدين في حته فيها الشمس، اصل ايه المشكله في كده؟ ايه ده عيان فيتامين دي خلاص، اعمل العيان بروبر وين اذا نفس الطعم بايه؟ لا ريكت لو مرض بريفنتبل طيب عم غير يتعرض الحقيقه. طب مش لو ما في مشكله في ان انا ليه بيتعرض الشمس، الام مش مش مش فاضيه مش عارف ايه مش فاهمه خلاص، حاجه سهله قوي ادي بيه فيتامين دي اورالي خلاص. ادي له ايه؟ ادي له بروفلاكتيك دوز. هي يا جماعه معلومه كتير من دكاتره حتى معايا مش معلش عارفها قوي او يعني بيستغربوها شويه، مع انها صح 100%. وكانت بصراحه ريزن ايه ان احنا بندي فيتامين دي ستارتنج من الشهر الثاني خلاص. دي يا جماعه ده بجد يعني دي كده بس جماعه وصح 100%. هو انت قلت لحد كده ممكن معقوله شهر ثاني بدري قوي او شهر ثاني، في حد يقول لي ايه؟ في حد يقول لي ما انت قلت دلوقتي من شويه ان بريست ميلك حلو لغايه كام؟ 6 شهور. دي فيها تعب على الارض فيهاش تعب. ليه؟ يا جماعه عايز تعرفوا حاجه، البريست ميلك حلو امتى؟ حلو لو الام كويسه. يعني ايه؟ يعني مطلوب من الام انها تاخد فيتامين دي. البريست ميلك بيعكس اكل الام. طب ازاي؟ تقول لي اقول لك كده، لو الام ما بتاخدش فيتامين دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندها ميلك ما فيهوش فيتامين دي. اذا يقولوا كده يعني في بلد زي مصر خلاص؟ في يعني ديفلوبينج كانتري يعني لا يفضل انها تدي فيتامين دي في الشهر الثاني. ثانيين؟ طب افرض الام اكلها كويس وبتاخد كبده وبتتعرض الشمس، يا جماعه بقول الام انت تشمسي. بلاش ابنك يعني مش مشكله ابنك، تشمسي انت انت وهو. ليه؟ هي هتكون فيتامين دي هيروح للبيبي. خلاص؟ يقولوا بقى لو الام كويسه لا لا. لا ممكن جدا جدا تل 6 مانس من غير ما عوض فيتامين دي. انما يعني باعتبار ان احنا بلد خلاص الامهات فيهم اوريدي يعني اوريدي هم مالنرجد واكلهم مش كويس، فيستحسن ان احنا ندي فيتامين دي في الشهر الثاني. وان كان الكلام ده كلام يعني ايه بتدبند على الام اخبارها ايه اكلها ايه ظروفها ايه اتسترا. الدوز طبعا عايزها قاعده عامه، اي دوزس في اي تريتمنت لحاله الامتحان عايزها خلاص. اقرا كده كام الدوز؟ 400 الى 800 ايه واحده دوليه خلاص. لو كانت بيبي بريتر بدي بص قد ايه 1500. اشمعنى؟ اصل بريتر ما عنده مشكله، ايه هي؟ ان هو اوريدي مولود وما عندوش اي ستورز كفايه ولا كاس ولا فيتامين دي. نمره اثنين عشان هو البريتر دوت انا هو مولود بريتر وصغير بس يميزه رابد ايه رابد جروث ريت، عايز يعوض اللي فات. لو اتساب كده هيجيب ريك بدري قوي قوي. اوكي دي فكره ان انا ايه ان انا ببدا ادي جرعه كبيره. باقي الباراجراف سهل قوي اللي هو يعني بروبر ويني والى اخره. خلاص نيجي بقى للكلام بقى اللي كان بجد. التريب الفعلي هيكون ايه؟ هيكون ايه غير فيتامين دي؟ اه طبعا. اشمعنى؟ ده هو اسمه ايه؟ اهو ده اسمه اهو فيتامين دي. ركز معايا شويه. في الامتحان هنا هيكون حوار مع الاكزامينر. تدي فيتامين دي ازاي؟ انا عندي طريقتين خلاص؟ اما هديه اورال او هديه ايه؟ او هديه انجكشن. او انجكشن، بص او انجكشن ماشي. يلا بقى هديه ايه؟ هديه اورال فيتامين دي. الدوز طبعا عايز كام؟ يعني من بص اهو من 2000 من 2000 معايا الى ايه؟ الى 5000 وحده دوليه خلاص؟ معايا؟ هديها يعني كام؟ اديني رقم يعني، يعني مثلا في مثلا 3000 اهو الافرج يعني. في اليوم في اليوم. فور هاو لونج؟ اربع بص اربع اسابيع، اربع ايه؟ اسابيع. يوميا اربع اسابيع. طيب عايزين نحول كده الكلام ده الى كلام الى روشته يعني. السوق فيه دواء كده دواء مشهور اسمه ديكال بي 12. اشهر دواء فيتامين دي. هو عباره عن فيتامين دي مع حبه كالسيوم. مع حبة بي 12 وكتير كده يعني، لان يا جماعه السوق فيه ادويه كده عشان بتاع كتير فيعملوها فيها كده حاجه بحيث اللي عنده ياخد ده عنده وكده يعني. المهم يعني ده المعلقه بينهم معلقه منهم فيها قد ايه؟ فيها 1000 وحده دوليه، فيها 1000 خلاص؟ ماشي. يلا بقى قول للام يا ستي عايزين تدي لابنك 3000 يعني كام؟ 3 معالق. بص اهو يلا بقى ادي لابنك 3 معالق من الدواء دوت يوميا لمده كام؟ 4 اسابيع يعني. معايا يا جماعه؟ الواحد قعد كتير جدا فاكر ان الكلام دوت ينفع. خلاص كنت اقول لنفسي ده ايه ادي انجكشن ده بقى ادي اورال يبقى واحد صغير مش فاهم المصريين عاملين ازاي وبعدين مع الوقت بقى الام اللي هي فشلت انها تشمس ابنها في اليوم 10 دقايق خلاص او تعمل ويني متوقع منها تدي دواء معين ثلاث مرات في اليوم اربع اسابيع يعني مش هيحصل خلاص ما مهما قلت مش هيحصل خلاص ده يحتاج يا جماعه الدكاتره المناعيه خلاص ناخد دواء اسبوع يا ابني اسبوع يومين وتسيبه البيت بيت كويس ده يحتاج دكاتره شوف بقى الام هنا ده يا جماعه علاج بصراحه يعني هيفشل خلاص اوكي طيب هو ليه ميزه ليه ميزه ازاي يعني طريقه سيف خالص سيف يعني ايه مش خايف منين مش خايف من هايبر ايه هايبر فيتامينوزيس دي باراجراف خطير هيجيله حد بقى مشكله كبيره في الايه في فيتامين دي ثيرابي خلاص حاجه ثانيه يعني الام كده تدي ايه عيبه ان انت ديبندنت على الام تماما خلاص يعني البيبي خف تحت رحمه الام ده عيبه ده ريسكه طيب ماشي بالمقابل بقى عندي طريقه اخرى انجكشن حقنه واحده بس بص فيها قد ايه فيها 600,000 وحده دوليه خلاص تيك كير بدي حقنه واحده بس ايه رايك كده يا راجل يقول لك ايه سنجل انجكشن لا مش كفايه عايز اكد معاك يقول لك ايه سنجل انجكشن وزود فيرذر ثيرابي يعني والله اوعى تدي حقنه كمان يعني بالك كده قوي ان انا ايه ما هو بص بقى تحس ايه خلاص سنجل انجكشن ما هي نفس المعنى وزود فيرذر ثيرابي خلاص اوكي طيب دي بقى ايه بذات عيبها بذاتها خلاص خلاص حقنه خلاص بص تعالي ركز هات الحقنه ودي امشي خلاص تعالى بعد كده اسبوع كده نعمل ايه؟ نعمل اكس راي ونعمل كده سيرم كالسيوم ونطمن على ايه على هذا؟ لا خف ان شاء الله. دي مزاتها دي مزاتها خلاص؟ ايه عيبها بقى عيبها؟ بصراحه هي عيبها الاتي. عيبها يعني بصراحه عيبها بصراحه عيب بالطول. خلاص؟ ازاي؟ اول عيب قلنا النهارده في وسط الكلام يعني ايه؟ انت شايف كده شايف هو حاجه ذاكر تاني لو بانت او انها سفير باين ازاي يعني في عيان جاي يصراص الكيج عامل كده ومش عارف ايه والعيان باين قوي ان هو سبيغه خلاص لا ادي الاول كالسيوم والا هيحصل ايه؟ هيحصل تتم قلناها النهارده اول حصه ثاني عيب بقى عيب الدكتور ليه؟ الدكتور مش فاهم قعد يدي الام كذا انجكشن المحصله توكسيستي يعني ايه؟ يعني هايبر ايه؟ هايبر ميتابوز دي تكات دي ليها ميزه ثالثه اللي هي العيان دلوقتي جايين عنده ركب خلاص خد حقنه اهو اتحسن الحمد لله ما اتحسنش ايه؟ ما اتحسنش لا لا اكيد حاجه غلط فكر في ايه؟ احسن يكون عنده بقى ايه؟ عنده ايه؟ النوع الثاني يعني عنده مشكله في الكيدني مشكله في الليفر يلا بسرعه المستجير يلا بسرعه قررت مش قعدت بقى كده ايه؟ مش قعدت بقى ادي اربع اسابيع اورال وبعدها بتقول لي اصل انا قعدت اسبوع غير بدي انا معلش ادي اسبوع كمان نقعد بقى رايحين جايين انا الام من غير ما قررت الامتحان على فكره انا كاتب في النوت كده خط صغير قصدي يعني انا اللي كاتبه يعني ندرس مش كاتب اسمي يعني الحوار اللي ممكن يدور دايما كده في الطب كده اي حاجه فيها هي صراحه دي صراحه مش كونترافيرس الحقيقه معظمنا بيميل ايه ناحيه الدي انجكشن افرض في ام كويسه جدا جدا وفيري كومبلاينت خلاص دي اورا اكيد طبعا مع اورا احسن اكيد طبعا ليه قد حقنه خاصه انها حقنه مورثه يعني حقنه كده تقيله قوي قوي وقولي كده يا ليه اي كده حقنه تبع اي حقنه ليها ديبو اكشن بحطها في كل بيت عشان تحط تخش في المصدر وتقعد شغاله ايه شغاله كده فترات طويله يعني الاورا احسن سيف عيبه ايه ان انت عايز ايه عايز ام كويسه في الامتحان خليه جاب لو حد قال طب تختار ايه؟ قول له اختار الانجكشن خلاص؟ طب الا لو انا عندي ام فيري كومبلاينت مطيعه جدا جدا يعني وقتها ادي الاورا شرط ان انا كده يعني اقعد كده اديها ريكومنديشن ان لازم يتاخد الكلام ده ايه تاخد الكلام دوت يا جماعه ايه تاخد دي اوكي بص كده تاني بشرح التريبت انا ايه افتكر ايه باراجراف اتكرر تاني بص اهو لسه في التريبت بص ايه انستراكشن للبيرنت يعني ايه يا ستي ادي لابنك سفار بيت ادي له كده شمسيه في حد يقول لي ايه ما انت قلت مع البريفنشن لا وده مع التريب يعني هقول لكم ازاي قصدي ايه بالجزئيه دي هقول لكم على حاجه بتحصل العيال جاي عايز اركز عليكم خلاص دي طلع وبعدها الام لسه ايجنت ايه اللي حصل فضل التامن ما فيش فيتامين دي ولا سفر بيت ولا شمس، ايه اللي حصل؟ جاء الراجل تاني. ايه الغريب يا ماما؟ عيل صغير في برود بير لسه. اذا ده بعرفه يا ستي الحمد لله اهو اللي بقى كويس، مش عايزين ده يحصل تاني. عايزين ايه؟ عايزين تاخدي كذا كذا كذا. وعارف برضه بقول ده يساعد علاجي. يعني مثلا زي ممكن مثلا زي بتاخد غوره وقعد كام يوم بس بيتعرض للشمس خلاص، اوكي بياخد اكل فيتامين دي فيساعدني. دي اهميه ان اعالج الاستريس مع ان اقارب ازاي مع ايه؟ مع التريتمنت. اخيرا خالص بقى في كومبليكيشنز، واحد تيتاني محدش ينسى، هنبتدي نكتبها مع التيتاني لو في الامتحان يتسال سؤال واحد تيتاني خلاص. علاجه واحد من الشيء خلاص انترافينوس. الجرعه تنساها مش مشكله هنا، بس تنسى اي في من نزعه. ليه؟ مفيش تسامح مع اي غلطه في حياه العين. اوكي اي في بوسلوني. ليه؟ اتفق ايام جنجرين ما ينفعش اي خالص، استحاله تسمع عن كارثه اتفق ايام. لازم اي في ولازم سلوني خلاص، فيري سلوني. يعني كده في خمس دقائق. بص يا جماعه كده قلت امتياز، يعني انتشر ده امتياز، يعني هتجرب اقول لك ايه؟ ادي الكالسيوم واقف ما ينفعش، اقعد على الكرسي واقعد عليه. ليه؟ عشان تستعجل وتكلم، اقعد على الكرسي. وبعدها السماعة فين؟ السماعة الهارد. وابدا اسمع كده. بص بعد كده هبدا ادهم ادي. بص صرعت شويه الاقي العيان الهارد بتاعي بيقل. بريدي كارد يعني مع لسه تشوف مره قدام ان شاء الله. يعني لو رزت شويه الهارد ابدا يقل، يعني الريت يزيد في بريدي كارد. بعد قوي عارفين بقى يحصل يحصل ارست. خلاص اوكي؟ اذا مهم جدا جدا جدا جدا سلولي سلولي انترا ايه؟ انترا فينس. بعدها طبعا ايه؟ بعدها الايرن. ليه؟ انا واثق ان العيان هيجي ويبقى عنده انيميا. ليه؟ بالمنطق خلاص؟ عنده ريكتس يبقى عنده انيميا. ليه؟ لان هو ايه اللي جاب له ريكتس؟ عشان كان في برونجيت بريست فيدينج وزاود فيدينج خلاص؟ وده ما فيهوش الاثنين، بالتالي هيجي له اكيد انيميا. فبدل عن ايرن ثيرابي اسوشيشن يعني. اخيرا خالص بقى في دكتور بيقول لي يعني العيان ده كده الصوره كده عامل كده بقى دي عامله كده ولا عامل كده، ايه مصيره؟ ها؟ الدبان. لو الكيرف بسيط شويه يعني نحاول كده يعني ارسم كده ايه؟ مثلا في لو مثلا في كيرف زي كده مثلا زي كده مثلا. بص معايا حاجه زي كده يعني. الكيرف كده يعني. ده سيبه لوحده. خلاص؟ ليه بقى؟ مع البون جروس الكيرف ده هيختفي. خلاص؟ ده مثلا في واحد جه عامل كده. لا مش ممكن يختفي لوحده. هيتحسن بس العين يكبر خلاص او بنت تكبر وعندها مشكله في رجليها وفي حركتها. ده هيقوص كوركت سيرش. مين يقرر؟ انا لا مش انا. انا عليا عالي بس الرجل. خلاص؟ واقول له خلاص دكتور العظم ده عيان عنده رجل خلاص هيلز. شوف حل بقى فين؟ موضوع البون ديفورمز. هو بقى يقرر بقى بمقاسات معينه يقول لي دي كيرفيتشر هيتحسن مع وقت تماما. هيقول لا دي عايز سيرشري. هو اللي يقرر. اوكي؟ اخيرا بقى باراجراف سؤال ريدا ميبي يكون ده سؤال سناكي خلاص. تاني حاجه بروبلم سولفنج منتهى الشهره وبصراحه يعني غير ده كله لازم تعرفها. ايه هي؟ هايبر فايتامينوزيس دي المشكله الكبرى بصراحه في مصر. فين؟ بيطلع عن وقت كل حاجه اتدبل قد ايه هي سيفير. برضه بالمره برضه ايه مصير البرودكت ده؟ هيروح ازاي يعني؟ ده حبه كارتج مع الوقت كاستيجيشن كده كاستيجيشن مع الاوست كلاس تقعد توضبه وتهندسه خلاص العمل زي الفل. طيب ازاي؟ الريكت كل حاجه فيه يا جماعه ممكن تيجي اللي بوسنج يروح مع الوقت. اوكي؟ طيب نيجي بقى دي باراجراف خطير جدا جدا. يا ريت كده اللي نايم كده يبقوا شويه واللي قاعد ورا ركز شويه. ده كده على فكره يكاد يكون النهارده اهم باراجراف في الحصه. ركز ليه يعني؟ عارفين ليه؟ انا هبدا اشرح اهو. العيان ده على فكره تخيلوا عشان في حد سوري في اللفظ جاهل يعني قعد يديله فيتامين دي معايا انجكشن كتير جدا جدا او قعد ياخد اورال واتنفى قعد شهور وسنين ياخد اورال. العيان ده جاي بايه؟ العيان ده جاي عنده رينال فيلير. يبقى الموضوع ده خطير ليه؟ عشان من حاجه تافهه جدا لازم تعرفها خلاص اللي هي ايه؟ اللي هي فيتامين دي لما يتاخد لازم ادي بروبرلي واعمل دوز ادجستمنت لفيتامين دي. لو انت هبلت في موضوع رينال فيلير يعني النهارده كده هني بايه؟ بكلمه رينال فيلير في العيان ده. شوف ايه الفكره؟ الايديولوجي اكسسيف انتيك اوف فيتامين دي انجكشن حط عليها فاسكات خلاص. طبعا دي توضحها كده دي نفسك يعني قصدي قصدي ريبيتد انجكشن اوكي من فيتامين دي. وقلت النهارده الجمله دي سنجل ايه كلمه سنجل انجكشن وداوت فيرزر ثيرابي واضحه جدا صراحه واضحه جدا او ايه او او ايه او برونجيت ايه بص حط خط على برونجيت يعني ايه لا يا جماعه الاورا اللي عايده لا ده سرقان اي سيف ما هوش سيف اه بس وزلمت يعني واحد بياخد ده شهور وسنين افضل يشرب ده طيب الكلينيكال بيكشر بقى المفاتيح الامتحان حلوه وسؤال حلو ليه انها غريبه جدا جدا حد كده يقول لي كده يتكلم معاه بالمنطق يعني يقول لي لو العيان هو لو العيان ده كده بياخد فيتامين دي كتير ايه اللي يحصل على اللي يحصل والله بقى المنطق ليه المنطق يقول فيتامين دي كتير يبقى الكالسيوم ده بقى اللي في الدم هيتحط في البول يبقى العيان ده عنده ضعف زي الفل طيب حاجه كمان ولا مش هي ده فصل كده ابدا يبقى اللي حصل بقى لقينا كده لقينا فيتامين دي خلاص انتوكسيك دوز توكسيستي يعني بيعمل ايه بيعمل في البون اكشن بارادوكسيكال يعني ايه بيعمل بون ديليشن اكتبها معايا مش الامتحان لا دي مش تفهم بيها فيتامين دي انتوكسيك دوز فهم كده بون ديليشن تخيلوا بون ديليشن تكير المصيبه فين في البوم بس الكلام ده يعني ايه يعني بقى عارف على مستوى الانتستين في الانتستين لا لسه بيزود ايه الابزوربشن في الانتستين العيان بقى جاي العيان جاي عنده بلط غرقان كالسيوم ليه البون ديبليتد راجع منه كالسيوم والانتستين دخلت ناس كده عيان عنده بلوز هدر ايه هبدا من ايه بالانفستيجيشن معلش سيرم كالسيوم هايبر كالسيميا عايز تشرح نفسك بفصيل كده عشان بون ديليشن عشان خاطر انكريز ابزوربشن من الانتستين طب بعدين طبعا الكالسيوم كتير في الدم راح فين بدا ينزل على الكيدني ها ينزل على الكيدني العنبه عنده ايه العنبه عنده هايبر ايه هايبر كالسينوريا كده قلت اهو كده انفستيجيشنز معايا يا شباب طب ماشي عايز بقى ابدا اقرا الكلينيكال بيكتشر وهبدا من نمره اتنين على مستوى الكيدني الكيدني في ايه بوليوريا ليه هو العيان جاي عنده هايبر كالسينوريا يعني ايه يعني يا جماعه ده كالسيوم ليه اوزموتي باور لازم ينزل دايت ميه بص قاعده عندك اي حد هايبر مع بوليوريا ازاي هايبر جلايسيميا بوليوريا هايبر كاليميا بوليوريا ليه ان هو نازل وليه كده واخد معاه ميه في كده بوليوريا بالتالي ما تعرفش اللي بعدها كوليديسيا شايفين نزل في الكيدني واخد معاه ميه بس برضه نازل كتير قوي قوي بمعنى الميه اللي نازل معاه مش كافيه بدا يترصد في الكيدني يعمل ايه ستون يبقى اول مصيبه رينال ستونز وكمان بدا يترصد فين في حوض الكلى في الرينال تيشو نيشو كارسينوزس طبعا بعدها انت عارف الباقي ايه الباقي رينال فيبر ده يا جماعه اخطر خط الايه موضوع النهارده اللي بعدها ايه اللي بعدها لا كاتب كتير قوي خلاص ده يعني يترفع فين؟ different tissue الفيسلز اللي لقى في الهارت ده في الهارت بقى يموت بقى مره يموت يعني ممكن يعمل اريثميا لو راح في الهارت خلاص اوكي؟ باقي بقى باقي الحاجات ده باقي الاعراض بقى باقي الاعراض على مستوى الجي تي vomiting ليه vomiting؟ لقينا ان الكالسيوم لما يعلى معايا ليه تاثير فين؟ تاثير على الجاستريك ايه؟ الجاستريك اسيد ريليز يعني ايه بيزود الجاستريك اسيد ريليز في الاستومك يعني بيعمل زي ايه زي هايبر اسيدي ده اللي بيعمل ده ايه ده اللي بيعمل انوركسيا وبيعمل فوميتنج خلاص كونستيبيشن يقولوا ممكن تكون هايبر اسيدي ممكن تكون اوتونوميك خلاص ديسفانكشن بوجود كالسيوم زايد في الدم قلنا الكالسيوم البرين ستابلايزر يزيد ده فلويد التريتمنت لسه معاه لسه اول حاجه لسه التريتمنت خلاص وقف فيتامين دي تماما وقفناه خلاص طب بعدها خلاص طالما وقفته هيبدا الموجود في الدم العيان يقل شويه شويه طب برضه العيان ما لسه بياكل يعني مش فاهم قصدك ايه يعني العيان بياكل مثلا جبنه بياكل مثلا زبادي بياكل لبن وعيان صغير بياكل يعني ايه لو في حاجات في حياتي فيها كالسيوم طب اتصرف ازاي انا عايزه ما هو هقول ما تاكلش لا عايز ياكل بس عايز اللي ياكله لو في كتله خشوش هدي اورا ستيرويد، لان كده اورا كورتيزون او ستيرويد يعني بيقلل ايه؟ بيقلل الكالسيوم ابزوربشن منين؟ من الجي اي تي. الكلام ده امتى؟ في الكونتشن. تي في يعني ايه؟ يعني مثلا زي عيان جاي خلاص وعنده سيرم كالسيوم كام؟ 14 15 16. انا ممكن هذا شويه في الامتحان تيجي حاله عامله تقول لك يقول لك كده يبدا الموضوع بايه؟ هقول لك الكيس تيجي ازاي بالظبط يعني. طبعا اللي فاهم الموضوع هيعرف لها بسهوله، بس مش فاهم ده هيكون فيها. بيبي عنده سنه ونص او سنتين. ماشي. انفنت بعدين. اكسكلوز ريست افكتس. قلت النهارده. تقرا دي كده تقول تحس كانها انها ريت جايه عليا كده يعني. خلاص اوكي؟ وبعدها العيان، العيان ده كده يعني وعنده العيان اكسكلوز ريست افكتس. ماشي؟ خلاص والعيان جاي عنده ايه؟ عارف شويه و ريكارس انفكشنز هي ريسيف سيفرال انجكشن. يعني بدا بايه؟ انه بياخد سيرينجز وعنده انفكشن ريكارس، وده ايه؟ اي العيان اخذ سيفرال انجكشن. الميديكيشن مش معروفه. خلاص ريسنتلي العيان جاي بريزنتنج بيجيب بقى ايه؟ بيجيب للاسف اكتر سيمتوم فيج فوميتنج. يا جماعه دي في الطب يبقى عليها 5000 فوز. فوميتنج اند بوليوريا دي الحاله. خلاص شوف قال ايه؟ عيان جاي سنتين بياخد بس بريست فيد وكان عنده كده معاه فيد انفكشنز، حد اداله انجكشن فور تريتمنت اوف هيز كونديشن. يعني اظن مش عايز يدو كداجت يعني. وبعد كده العيان جاي النهارده بقى اوكي عنده ايه؟ فوميتنج. اختار اصعب سيمبتومز فوميتنج وبوليوريا. يلا بقى تفتكر العيان ده ايه بقى؟ خلاص مثلا في اقول لك مثلا طبعا ممكن تبدا دي الحاله ممكن احط عليك سؤال بقى مثلا التشخيص ايه واحط حبه حاجات مثلا زي اصعب بقى شويه العيان ده لو اتعمل له اكس راي تلاقي عنده ايه مثلا زي نيمونيا اتوهك بقى خلاص كارد ميجالي اتوهك خلاص ونيفرو كالسينوزس رينال ستون اللي فاهم الحاله يقول فعلا صح العيان دوت ده عيان كان عنده ريكت واخد فيتامين دي وكذا انجكشن وبقى عنده توكسيستي وبقى عنده صح بوليوريا وفوميتين يبقى اكس راي فيها ايه؟ رينال ستون. خلاص تيك كير واحد دي حاله دي حاله سهله مش صعبه اللي فاهم. خلاص اخيرا بقى النهارده كده كلمه سريعه على ايه؟ على باقي الصفحه بص تيك كير كده فيتامين دي مشطوبه بص ده كده مشطوبه ده الكتاب مش جايبه اشطب على فيتامين اي اشطب على دي اشطب على فيتامين اي اشطب على نيجي بقى كده دي حته هتكلم فيها شويه يلا شباب يلا خلاص ده كده عيان خلاص معايا خمس بالظبط يلا ده عيان جاي عنده ريكت جاي عنده ايه ريكت اديناله فيتامين دي انجكشن معايا ما تحسش عليه خالص كان يعني برضو المول فيه شويه عنده كده اربع سنين يعني اربع سنين ثلاث سنين يا جماعه صعب يكون دوت ليجيت ميوزيشنال ده اربع سنين بعد ده زي كده بيجري في الشارع ومع نفسه بيعمل اي حاجه اكيد في مشكله ثانيه. طيب اتسمى ليت ريكت عشان ممكن يجي في كبار شويه غير الثاني اتسمى انفانتايل ريكت خلاص ليت ريكت برضه اسمه ريفراكتوري ريكت. يعني ايه؟ العيان دوت مش هيتحسن باليوجوال دوز اوف فيتامين دي ريفراكتوري بيتسمى فيتامين دي ريزيستنت ريكت. دي يا جماعه كلها مسميات طبعا كل مسمى بتهم القصه اكتر بعض. طيب يلا بقى الاسباب اهو ده كده ايه؟ ده فيتامين دي 3 مفروض ليفر وايه؟ وكيدني خلاص يبقى واحد لو انا عندي هيباتيك ايه؟ هيباتيك فيلير واسميه ايه؟ هيباتيك ريكت. اثنين هيتسمى دوت رينال ايه؟ ريكت. الثالثه مال ابسوربشن هبدأ بيه التالتة من absorption. الفكرة عيان بياخد فيتامين دي انما مشكلة فين في الابسوربشن خلاص هيبقى عنده ريكت مهما ياخد بس دي معنى يحلها سهل شوية يعني اديله ايه انجكشن يعني كان على الاورال يعني بالتالي صراحة دي صراحة وجودها هنا يا جماعه مش مقنع شوية. يعني ازاي ان انا جمعت تاني؟ بس انت عارف بقول ايه؟ بقول لي يجي حد اخر يقول لي العيان ده مش ريزيستنت. لا لا صح يا اخي اديله انجكشن. اه فعلا انت عندك حق. خلاص طيب انا فاهم بقى اهو. بس معلش هي جايه هنا بسيناء خلاص. حبه امثله سي وسي وسي. يعني اول سي اول سي خدناها سيستيك فايبروزس لما انا عيان جاي وعنده سيكريشن بتاعته ملزقه وبعدين بالتالي هيبقى عنده البايب ملزق وبعدين وبالتالي عنده مشكله في الابزوربشن. هو البايب ملزق مشكله فين؟ ابزوربشن لمين؟ للفات. والفات سولوبل فيتامين زي فيتامين دي نمره 2 كرون دياريه خلاص. 3 سيستيك فايبروزس السوريا اسف 3 سيليا ديزيز ده عباره عن مرض كده اوتوميون بيكون فيه اتروفي في الميكوزا او الانتستين. ده بقى العيان عنده مشكله في انه يابسورب اي حاجه. 4 كوليستيز هنعرف قريب جدا يعني كوليستيز. بص بقى كوليستيز معناها ايه بالعربي كده؟ يعني معناها البايل دكت مسدوده بالاخر حتى اسمها كولي نسبه الى بايل وستيز بايل دكت كلوزر كوليستيز. طيب بالتالي مفيش بص مفيش بايل نازل ايوه بالتالي في مشكله فيه في مشكله في ان العيان بيابزور فيتامين دي نفس قصه بالظبط. خلاص خلصنا. ليفر بقى ليفر سيل فيلير رجعت ليه؟ العيان عنده مشكله في ان هو يعمل فيتامين دي اكتيفيشن. هاني ستيب طبعا يا جماعه ده 28 ده 25 ستيب. فين بقى؟ نقعد كده بقى دي ابتدينا فين؟ في الجين دي رينال ينفع رينال ينفع رينال جلد يجي زمان قوي بس ينفع رينال خلاص؟ وينفع يجي الامتحان بروفيسور بيك ليه؟ دايما كده عيان جاي عنده ريكت واعراض رينال فيلير حاجات زي كده يعني. طيب قبل ما ابدا اشرح بسرعه الحكايه دي كده مين يقول لي ايه دور الكدني ها في البون فورميشن؟ خلاص ابلغه ابلغه اخرى يعني ايه العلاقه بين الكدني وفيتامين دي؟ نمره واحد اول علاقه اهو اكتيفيشن. ثاني علاقه بقى هتنساها مين يقول لي ايه هي؟ مين يقول لي ها اهو حد قال اهو ايه هي؟ ده هي الكدني تبيول ديت اللي فيها كده فيها ريسبتورز معايا يمسك فيها كده فيتامين دي ويشتغل عليها فيعمل ايه؟ فيعمل ري ابزوربشن لمين الاول؟ مين الاول؟ الفوسفرس ها والكالسيوم. فاهم صح؟ محدش ينسى. قلت امبارح ايه؟ يا جماعه فيتامين دي ده كانه هرمون ليه شغال على الريسبتورز يفتحها كده يقوم معدي ايه؟ معدي كذا فوسفرس. على فكره انا عندي يعني ريسبتور الكالسيوم واخرى للفوسفرس اهو يعني مثلا دي اهو دي كده ايه؟ دي الكالسيوم دي الفوسفرس ماشي اوكي. ده دور الكدني. الكدني فانكشن عباره عن جزئين. جزء بيفلتر اهو جزء بيفلتر اللي هي ايه؟ جلوبيلاي. وجزء بينظم بقى عملت هنا اهو فلتريشنز اللي عايز ارجعه ارجعه مش عايزه يا اروح اعمل يورين اوكي. اذن الكدني عباره عن جزئين خلاص ماشي اوكي. يبقى عنده نوعين من الريكت. نوع اسمه ايه؟ واحد اهو اسمه رينال ايه؟ رينال جلوميرال ريكت. النوع الثاني هنسميه رينال ايه؟ رينال تيوبلر ريكت. اول نوع بتقول ايه؟ انا عندي مشكله جلوميلاي يعني انا عارف الكدني بايظه يعني ما هي بص دي الكدني دي اهم حاجه دي فيها فلتريشن. رينال فيلتر خلاص رينال فيلتر اللي عنده ريكت يعني ريكت ليه؟ عشان مفيش اكتف فورم اوف فيتامين كوتش. يبقى عرفنا اهوت اول نوع. تاني نوع بقى ريكت بقى ليه؟ قالوا عشان هنا في عندي امراض وراثيه في التيبيولز خلاص هلاقي فيها مشكله في الريسبتورز الخاصه بالكالسيوم او الفوسفورس وبالتالي في ديفكت في الابزوربشن. طيب يجي حد يقول لي ايه؟ بس انت قلت لنا امبارح وقعدت في علم زيد ريكت معناها فيتامين دي مش كالسيوم فوسفورس ماشي اوكي. هنا بتقول لي ان العيان ده هيجي هو نتيجه ان الكالسيوم كله رايح على اليورين والفوسفورس رايح على اليورين في ريكت. بصراحه يعني بيقولوا عليه ان هو ريكت لايك يعني ايه؟ ما هو بص يا جماعه ايه الكالسيوم فوسفورس بس محدود ده لو مفيش كالسيوم خالص خلاص فعلا صح مش هيبقى عندي موت. هعمله ازاي؟ ده ظرف خاص جدا ظرف معين ان العيان مخروب بالعربي العيان مخروب اوكي. لا وقتها بقى لا مش هتكون البون دي ظروف خاصه في طبيعة. اول حاجه هو قالوا العيان جاي وعنده ايه؟ وعنده ديفكت سنجل ديفكت يعني اما عيب خاص ايه بالكالسيوم ريسبتورز معايا او بص يعني ده او ده يعني خلاص. تكير ده مرض ده مرض عشان ده ده جون ده جين. اول نوع تسمى ايه؟ تسمى فيتامين دي، فيتامين دي ريزيستنس، وبعدها هايبو كالسيميك ريكت. النوع الثاني تسمى ايه؟ تسمى فيتامين دي ريزيستنس هايبو فوستاتيميك ريكت. تكير انا عايز اسمه خلاص كتر خيرك يعني. المجموعه الثانيه بقى عباره عن ايه؟ لا ده العيان جاي وعنده الكيدني فيها كذا ديفكت. طيب عنده ريكت ليه؟ عشان في ديفكت خاص بالفوسفورس. يعني ايه؟ العيان جاي عنده مشكله في الفوسفورس ري ابزوربشن، فعنده فوسفاتوريوم. خلاص حب السندروم مجرد بس اسباب. اول واحد اسمه ايه؟ اسمه فانكوني، فانكوني سندروم. فانكوني ممكن بس تكيب بس قلبك يعني لو سمحتي. فانكوني سندروم يا جماعه ده واحد، واحد فانكوني. خلاص اثنين لجنات سندروم، لجنات. ثلاثة لويس سندروم، لويس سندروم. أربعة لايشوز. تاني يا معلم، فانكوني لجنات لوي لايشوز. طيب كتاب الاسم ما جابش غير أسمائهم بس خلاص كده فانكوني كوما لجنات كوما كده بس خلاص. أنا قلت يعني مش عيب، يعني عيب صراحة برضه كده نعرف مثلا في إيه فانكوني ده، حتى يعني اعرف يعني ليه عنده ريكت الفانكوني. خلاص الفانكوني يا جماعه سندروم اللي عنده ريكت، عنده ريكت ليه؟ عشان في عنده بص عنده فوسفاتوريا، عيب فوسفاتوريا. بس عنده كمان مشكله فين؟ في جلوكوز دي ابسوربشن وامينو اسيد. بقى عند عيان جاي عنده ايه؟ عنده جلوكوزوريا وفوسفاتوريا وواي عنده ريكت وامينو اسيدوريا بس خلاص فرصته. اللي هناك هو فانكوني بالضبط بلس سيسموزس، سيستين متجمع فيه التورنيا وفي البرين. لوي مشهور قوي ريه، بس مشهور ليه؟ عيان جاي بقى عنده ايه؟ متخلف عقليا وعنده ريكت واعمى. يعني ايه؟ يعني جاي عنده ايه؟ حتى بص الكلمه اوكلو سيريبرو رينال. هبدا بايه؟ رينال. عنده ايه؟ فوستاتوريا. ذاتس واي عنده ريكت. وبعدين اوكلر جلوكوما او كاتاراكت سيريبرال ميتال ريتارديشنز. الاخير بقى الاخير لايت وودز داخل نبل كده حتى يقرا كده رينال ايه؟ رينال يوبلر اسيدوز. هذا فين ده؟ مع المراسمس. فالدواء السيريجي ايه بقى؟ العيان جاي عنده مشكلتين، الفوسفرس ها مش عايز ترجعه، يعني ايه؟ فوسفاتوريا. خلاص محدش ينسى العيان برضه ايه؟ جاي عنده اسيدوزس. يقولوا كده يعني يقولوا كده ان وجود اسيدوزس معايا. انتوا عارفين البون عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيوم كربونيت. فوجود اسيدوزس يبدا البون يذوب عشان ياكل زي البفر كربونيت معايا. وجود اسيدوز البون بيذوب بالعربي كده بالعربي. طيب لاحظت حاجه قلت ايه؟ قلت ريتن يعني ينفع. خلاص انت ليه الضرب دوت؟ كتاب الصراحه ايه وحشه جدا جدا. ايه عباره عن ثلاث سطور بس في التاريخ، في التاريخ اتسال ده مره زمان. خلاص رينال ريكتس لسه عايز شويه. بص هو رينال ريكتس دي جابته طبعا ده ليه؟ لسه عايز توضيح مثلا زي ايه الاتيولوجي اوف رينال فيلير. فين الانفستيجيشن اللي عملها العيان ده؟ ما قلتهاش ليه؟ لسه مع ايه؟ مع مراجعه بس. فور تايم بس اعرف ايه السبب ده. خلاص